وكل شيء في الدنيا مكدر، ما فيش نعيم في الدنيا غير مكدر، كل شيء مكدر في الدنيا. شوف حتى شربة الماء، تعرف لما الواحد بيزور من الأكل بيعمل إيه؟ بيشرب ماء يبلع يعني. هذا الماء يمكن أن يموت المرء منه، يشرب يموت، وده اسمه ماء فرات، عذب ممكن يموت منه. يشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ماء الدنيا أو سقيا الدنيا وسقيا الآخرة، شوف في القرآن وشوف الفرق، لأن اللغة العربية أثرى لغة على وجه الأرض، فيش لغة زيها أبدا، لا في مفرداتها ولا في معانيها. ممكن تقول كلمة بالعربية أنت بالألمانية أو بغيرها تتكلم ثلاث دقائق علشان تجيب المعنى اللي أنا قلته في كلمة واحدة. عشان إخواننا الذين ضيعوا العربية وضيعوا الهوية بتاعتهم حتى يرجعوا مرة أخرى إلى العربية لغة القرآن. عندنا الألفاظ قوالب المعاني، قاعدة بتقول كده، الألفاظ قوالب المعاني، وإذا زاد المبنى زاد المعنى. إزاي؟ يعني صبرا، صبرا، صبرا. الصبر مفهوم، احتمال النفس، الكد، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. لما تقول بقى ايه اصطبرا، يبقى انا عندي صبر واصطبرا. اصطبرا زادت الف وط، المعنى زي بعضه؟ لا، الحرف الذي يزيد في الكلمة لابد أن يقابله معنى زائد. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف حرف الطاء مبعجر كده، عامل كده منفوخ، ها اسم، شوف كده عامل كده، تحس ان انت هتفرقع من جنابك. حرف الطاء، لان شكل الحرف في العربيه يخدم المعنى، وهذا يعني لا يعرفه كثير من الناس، شكل الحرف يخدم المعنى. فربنا عز وجل لما ذكر الماء في الدنيا الفرات العذب السلسبيل، وذكره في معرض الامتنان بيمتن على الناس، يقول ربنا عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني لو استقام العباد على طريق الله لأسقاهم الماء الغدق الفرات. يبقى الماء هنا جاء في معرض الامتنان عليهم، لو آمنوا هيديهم النعمة دي. شوف كلمة لأسقيناهم، الهمزة اللي قبل السين دي واقفة كده زي العقلة في الزور، برغم انه ماء. شوف وأن لو استقاموا على الطريقة، لا أس أس، شوف الألف دي واقفة عاملة ازاي، لا أسقيناهم. إنما شوف شراب أهل الجنة، ربنا عز وجل يقول إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما انتش حاسس ان في حتى سهولة كلمة سقاهم؟ سقاهم كده بسيط سهلة، لكن الفرق بين أسقى وسقى، شوف الفرق. لا طبعا أسقى تحس ان فيها خنق، برغم انه ماء فرات. ليه؟ لأنه يمكن ان يموت من ماء الفرات بخلاف نعيم الجنة. فحتى أسهل نعيم فيها يموتك. فليس هناك في الدنيا نعيم خالص، لازم يكون مكدر، لازم كل حاجة النعمة تكدر.